باب خمسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال بعض الحكماء: خمسة أشياء من أعطيها فقد كمل عيشه: صحة البدن وهو الجزء الأكبر، والسعة في الرزق وهو الثاني، والأمن وهو الثالث، والأنيس الموافق وهو الرابع، والدعة، فمن حرمها فقد حرم العيش. واجتمع الحكماء أنه لا ينبغي للمرء أن ينزل بلدة ليس فيها خمسة أشياء: سلطان قاهر، وقاض عادل، وسوق قائمة، وطبيب عالم، ونهر جار. روى الأصمعي قال: حدثنا الفضل بن عبد الملك بن أبي شهبة قال: قال الأحنف: لا ينبغي أن تنزل بلدا حتى يكون فيه خمس خصال، فذكرها سواء. ذكر الشافعي عن مالك عن الزهري قال: الذل في خمسة أشياء: حضور المجلس بلا نسخة، وعبور المعبر بلا قطعة، ودخول الحمام بلا خادم، وتذلل الشريف للدنيء لينال منه، والتذلل للمرأة لينال من مالها. خمسة لا يستحيا من خدمتهم: السلطان، والوالد، والعالم، والضيف، والدابة. خمسة أشياء تقبح في خمسة أصناف: الحدة في السلطان، وقلة الحياء في ذوي الأحساب، والبخل في ذوي الأموال، والفتوة في الشيوخ، والحرص في العلماء والقراء. قال وبرة بن خداش: أوصاني عبد الله بن عباس بخمس كلمات هي أحب إلي من الدهم الموقوفة في السبيل. قال لي: إياك والكلام فيما لا يعنيك أو في غير موضعه، فرب متكلم فيما لا يعنيه أو في غير موضعه قد عنت. ولا تمارس سفيها ولا فقيها، فإن الفقيه يغلبك والسفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا غاب عنك أن يذكرك به، ودع ما تحب أن يدعه منك، واعمل بما تحب عمل رجل يعلم أنه يجازى بالإحسان ويكافى بالإجرام. قال عمر بن الخطاب: من لم يكن فيه خمس فلا ترجوه لشيء من الدنيا والآخرة. من لم يعرف بالوثيقة في أرومته، والكرم في طبيعته، والدماثة في خلقه، وبالنبل في نفسه، وبالمخافة لربه. خمس من طبيعة الجهال: الغضب في غير الشيء، والإعطاء في غير حق، وإتعاب البدن في الباطل، وقلة معرفة الرجل لصديقه من عدوه، وتضييعه لسره. خمسة أشياء أضيع شيء في الدنيا: سراج يوقد في الشمس، ومطر وابل في أرض سبخة، وامرأة حسناء تزف إلى عنين، وطعام يستجاد ثم يقدم إلى سكران أو شبعان، ومعروف تصنعه عند من لا يشكرك. خمس لا يشبعن من خمس: أذن من خبر، وعين من نظر، وأنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعالم من أثر. خمس يزدن في النسيان: إلقاء القملة، وأكل التفاح، والحجامة في النقرة، والبول في الماء الراكد، وأكل سؤر الفأرة. ومما يدخل في هذا الباب قول الأحنف: لا راحة لحسود، ولا مروءة لبخيل، ولا إخاء لكذوب، ولا وفاء لملول، ولا سؤدد لسيء الخلق. قال الأوزاعي: خمسة كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن،